Oh. وكلمه ربه والسلام. الله الله الله ما شاء الله. نعم نعم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله إليك قولا لم تهدني فتح الله عليك. والله ايوه اشفق علينا يا شيخ حسن هذا يا شيخ. والله ما لكم اشفق علينا هذا. فلما تجلي ربكم للجبل جعله سكنا Yeah. الله الله Yeah. العظيم. يا سلام. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجدا جسدا له خوار. ألم يروا أنه لا يكلمهم لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا يا ابو رجي والله اي والله صنايع يا اخي يا سلام. بارك الله فيك سيدي والله. والذين عملوا السيئات ثم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا. الذين آمنوا Yeah.